السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن صلاة الكسوف. الكسوف هو احتجاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس أو القمر أو بعضه، بسبب غير معتاد، ومثله الخسوف. لكن إن اجتمعت الكلمتان كان الكسوف خاصا بالشمس والخسوف للقمر. ويقع كسوف الشمس إذا حال القمر بينها وبين الأرض فحجب ضوءها عن بعض الأرض، ويقع خسوف القمر إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس، لأن القمر يستمد نوره من الشمس كالمرآة أمام القنديل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يمكن أن يقع كسوف الشمس إلا في الثلاث الليالي الأخيرة من الشهر، حيث يكون القمر قريبا من الشمس فيحول بينها وبين الأرض، ولا يمكن أن يقع خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة، لأنها الليالي التي يمكن أن تحول الأرض فيها بين القمر والشمس. وحين وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالمسلمين في المدينة الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فزعا صلى الله عليه وسلم، وأمر المسلمين بالفزع إلى الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حين خسفت الشمس فأثنى على الله بما هو أهله وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. متفق عليه. والخوف من الله والفزع إليه عبادة يحبها المسلم ويبحث عن أسبابها ويعتز بها. وبهذا نعلم أن استهجان بعض الناس للخوف من الكسوف حيث علموا به قبل وقوعه جهل بآيات الله تعالى الكونية والشرعية، فإن القادر على التحكم في هذه المخلوقات الكبيرة وسلبها بعض مزاياها قادر على ما هو أكبر منها وقادر على ما هو أضعف منها، وهو الإنسان. وقد قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وصلاة الكسوف فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما ورد في الحديث السابق، وهو قول بعض علماء الحنابلة وبعض الحنفية، وقواه ابن القيم في كتابه الصلاة. وتصلى جماعة وينادى لها الصلاة جامعة، وتصلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان. إذا قام من الركوع الأول قرأ الفاتحة، وقرأ بعدها شيئا من القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه. ويطيل الإمام القراءة والركوع والسجود، ويكون في الثانية أخف من الأولى ويجهر بالقراءة فيهما، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته. متفق عليه. وإذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. متفق عليه. فإذا انتهى من صلاة الكسوف قبل أن ينجلي جلس يذكر الله تعالى ويثني عليه ويدعوه حتى ينجلي، كما روي ذلك عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود. ولا يشرع تكرار صلاة الكسوف، يعني بمعنى أن يعيد أن يقوم فيصلي ركعتين أخريين بعد أن انتهت الركعتان الأوليان، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يعظ الإمام المأمومين بعد الصلاة ويحثهم على الدعاء والذكر والصدقة. فقد روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن فرغ من صلاة الكسوف، قام فقال: هذه الآيات التي يخوف الله بها عباده، ويعني الكسوف الشمس والقمر، لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها من يشاء، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، يعني بأن نتقرب إلى الله تعالى بالعتق. رواه البخاري. وإذا كسفت الشمس آخر النهار صلى حتى يدخل الليل أو تنجلي، وكذا لو خسف القمر مع طلوع الفجر صلى حتى ينجلي أو تطلع الشمس. وإذا لم يعلم كسوف الشمس حتى غابت، أو خسوف القمر حتى طلعت الشمس، لم يصلي، لأن سلطان المكسوف قد زال بظهور الآخر. وكذا لو لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله، لم يصلي، لأن كل عبادة مقرونة بسبب، إذا زال سببها زالت مشروعيتها. وإذا وجدت آية كالبركان والرياح الشديدة والزلزلة وسواد النهار ونحو ذلك شرعت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة وقعت في البصرة، وكان ابن عباس في ذلك الوقت فيها، فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت، يعني القيام، ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم صلى الثانية كذلك. وقال: هكذا صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات. رواه عبد الرزاق والبيهقي وإسناده صحيح. والركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة لا تدرك به الركعة، ولو صلى صلاة الكسوف بركوع واحد صحت. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات. رواه أحمد ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة أربع ركوعات. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة خمس ركوعات. رواه أبو داود. وقد رأى جماعة من فقهاء الحديث العمل بجميع هذه الروايات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة هذه عدة مرات، وكان كل مرة يصليها على شكل. لكن رجح أحمد رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة ركوعين وسجودين، ورجح ذلك البخاري، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.